بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به، آمين. والحيض يسقط على الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم. يعني نستطيع الآن أن نضع عنوان لجانب مطلب في بيان ما تجتنبه الحائض. فقال: الحيض يسقط على الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم. قوله يسقط يوهم أن الصلاة واجبة عليها. يسقط قول الشيخ يسقط يوهم أن الصلاة واجبة على الحائض، إلا أنها سقطت بعذر الحيض والنفاس. نعم، هذا ذهب إليه بعض الفقهاء. نعم، ولكن الصحيح المعتمد أن الحيض والنفاس إنما يمنعان وجوب الصلاة عليها، كما أنهما يمنعان جوازها وصحتها. لذلك نص الفقهاء على أن الحائض والنفساء لو صلت كانت آثمة وصلاتها باطلة. لذلك قوله هنا يسقط هو مجاز عن المنع وليس حقيقة في السقوط. يعني المعتمد أن الصلاة أن الحائض والنفساء كل منهما غير مخاطب بالصلاة، فهي غير واجبة عليها أصلا. نعم، فقوله يسقط كما قلت هو مجاز معناه المنع، يعني والحيض يمنع الحائض من الصلاة. طبعا كذلك نص الفقهاء أنه يسن للحائض والنفساء إذا دخل وقت الصلاة أن تتوضأ وأن تقعد في مصلاها وتذكر الله تعالى بمقدار صلاتها كي لا يخلو يومها عن أوقات تجلس فيها تتفرغ فيها لذكر الله عز وجل. هذا مستحب لها، نص على ذلك الفقهاء. قال: والحيض يسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم. انظر كيف غير العبارة، هناك الصلاة تسقط، أما هنا يحرم عليها الصوم، يحرم عليها الصوم ويمنع كذلك صحة الصوم. يمنع ذلك كذلك الحيض يمنع صحة الصوم ويحرم عليها الصوم. فإذا الصوم لا يسقط عن الحائض بمعنى أنه واجب عليها، الصوم يبقى أنه واجب، ولكن يحرم عليها الصوم لعذر طرأ. لذلك لما كان الحيض لا يسقط وجوب الصوم ولكن يحرمه، قال الشيخ: وتقضي، يعني الحائض والنفساء، الصوم. نعم، ولما كان الحيض يمنع وجوب الصلاة عليها فلا تخاطب الصلاة الحائض بالصلاة أصلا. ماذا قال؟ قال: ولا تقضي، يعني الحائض والنفساء، الصلاة. نعم، إذا ويحرم عليها الصوم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: الله، كانت إحدانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا طهرت. ذكرنا أكثر من مرة أن الهاء هنا بالفتح أصفح، وإن كان المشهور على الألسن الضم يقال طهرت، ولكن صح الوجهان، ولكن الأصفح الفتح. إذا طهرت من حيضها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، ولا تقضي الصلاة. هذا الحديث يقول الشيخ الزيلعي رحمه الله رواه الأئمة الستة من حديث معاذ بنت عبد الله العدوية، قالت سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ إنها منسوبة إلى حوراء، وتلك المنطقة كان يقيم فيها الخوارج، والخوارج كانوا يعتقدون بأن يقولون مذهبهم أن الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم. لذلك تعجبت السيدة عائشة فقالت أحرورية أنت؟ قلت يعني معاذ لست بحرورية ولكنني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذا هذا هو الدليل النقلي على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ذكر بعد ذلك الدليل العقلي لمخاطبة الحائض والنفساء أو كل من الحائض والنفساء بقضاء الصيام دون قضاء الصلاة، فقال ولأن في قضاء الصلاة حرجا لتضاعفها، حرجا عليها لتضاعفها يعني لتكرارها في كل يوم، وتكرر الحيض في كل شهر. هل نقول حرف مضاعف يعني مكرر؟ فهنا لتضاعفها يعني لتكررها، لتكرر الصلاة في كل يوم وتكرر الحيض في كل شهر، فتقع الحائض بسبب ذلك في حرج عظيم. ولا حرج في قضاء الصوم لأنه لا يتكرر، يقع في العام كله مرة واحدة، فلا حرج عليها في ذلك، لذلك وجب قضاء الصوم. وهنا مسألة لا بد أن نعلمها، قضاء الصوم بالنسبة للحائض هل هو واجب على التراخي أم واجب على الفور؟ نعم، الصحيح الذي عليه أكثر العلماء أكثر الفقهاء أنه واجب على التراخي، أنه واجب على التراخي. نعم، وذهب بعض الفقهاء وعلى رأسهم أبو بكر الرازي ومن نهجه بعد ذلك أنه يجب عليها على الفور. نعم، وينبني على ذلك مسألة، وهي أن المرأة بعد شهر رمضان، وهذا يسأل كثيرات من النساء يسألون هذا السؤال، هل يصح لي أن أصوم 6 أيام من شوال قبل قضاء ما علي من أيام الحيض؟ فعلى القول المعتمد يجوز، لأن وجوب قضاء الحائض ما وجب عليها في رمضان على التراخي وليس على الفور. وإن كان الأفضل أن تصوم أولا أيام القضاء وبعد ذلك تصوم أيام شوال، أيام البيض يعني 6 أيام. إذا الأمر الأول هي ممنوعة من الصوم والصلاة. قال ولا تدخلوا المسجد ولو مرورا، حتى ولو كان بالمرور لا يصح، ولا تدخل المسجد، وكذا الجنوب لا يدخل المسجد. الآن لما نص الشيخ المرجناني رحمه الله وغيره من الفقهاء على أن الحائض والجنوب كل منهما لا يدخل المسجد، خرج بذكر المسجد غير المسجد كمصلى العيد. يجوز للحائض والجنوب والنفساء أن يدخلوا مصلى العيد، كان في الزمن الماضي في الصدر الأول للعيد، نعم، ومصلى خاص تصلى فيه صلاة العيد، وكذلك مصلى الجنائز يجوز أن يدخله الحائض والنفساء، وكذلك المدرسة يعني التي يحصل فيها العلوم الشرعية يجوز ذلك، نعم. والصحيح وهذا الذي نص عليه الفقهاء أن المصلى العيد أو المكان الذي يتخذ لصلاة العيد ويتخذ لصلاة الجنازة ليس له حكم المسجد، فلا يجوز لكل من الحائض والنفساء والجنب أن يدخلوا ذلك. اللهم صل على سيدنا رسول الله. بعض الفقهاء قالوا أن مصلى العيد ومصلى الجنازة لهم أو لهما حكم المسجد، من وجه وليس لهما حكم المسجد من وجه. لهما حكم المسجد من حيث أداء الصلاة، يعني لو أنه أقيمت الصلاة في مصلى العيد، نعم، وصلى إنسان في أول المسجد إماما ووراءه عدد من الأشخاص، وصلى في آخر المصلى رجل والصفوف غير متصلة، ما حكم اقتداء هذا الإنسان؟ قال صح اقتداؤه. إذا في مصلى العيد ومصلى الجنازة له حكم المسجد من هذا الوجه، من حيث صحة الاقتداء وإن لم تكن الصفوف متصلة. وليس لهما حكم المسجد في حق المرور وحرمة الدخول للجنب والحائض والنفساء. كذلك في عندنا أمر آخر ومتعلق بالمسجد، هو بالنسبة لفناء المسجد، يعني ساحة المسجد. عندنا مسجد وحوله ساحة، هل له حكم المسجد؟ كذلك له حكم المسجد في حق جواز الاقتداء بالإمام وإن لم تكن الصفوف متصلة. أما بالنسبة لمرور الحائض ودخول الجنوب لفناء المسجد، ساحة المسجد، قال ليس للمسجد حكم، لفناء المسجد حكم المسجد في حق جلوس الحائض والنفساء فيها. نعم، اللهم صل على سيدنا رسول الله. بالنسبة لحرمة دخول الحائض، والنفساء أو دخول الجنوب، والمكث للجنود في المسجد، هذا عام يشمل جميع المسلمين، ولكن نص الفقهاء هنا على أمر، وهو أن هذا الحكم العام، حرمة دخول الجنوب للمسجد، خص منه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه، فيحل لهما المكث في المسجد مع كونهما، مع كون الواحد منهما جنبا. وجاء ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يا علي، لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. يا علي، لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. فقد نص الفقهاء على هذا الأمر. الله، إذا قال: ولا تدخل المسجد وكذا الجنب، ما هو الدليل على ذلك؟ قال قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هنا روي هذا الحديث كما قال الشيخ الزيلعي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأخرجه أبو داود. قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، يعني كل بيت من بيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لها باب إلى المسجد مباشرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، يعني أغلقوا هذه الأبواب ويجعل كل واحد منكم باب بيته من خارج المسجد. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع القوم شيئا مما أمرهم به النبي عليه الصلاة والسلام، طمعا أن ينزل فيهم رخصة. فخرج إليهم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. نعم، وهو أي هذا الحديث بإطلاقه حجة على الشافعي رحمه الله في إباحة الدخول على وجه العبور والمرور. الإمام الشافعي رحمه الله قال يجوز للجنب والحائض والنفساء كل منهم أن يمر أن يدخل المسجد بنية المرور والعبور دون المكث، لا يجوز له أن يمكث ولا للحظة. إذا أما عندنا ممنوع لا الدخول من أجل المرور ولا الدخول من أجل المكث. طبعا نص الفقهاء على أنه إن وجدت ضرورة للمرور والعبور جاز، هذا عندنا جاز المرور للضرورة. أما عند الشافعية يجوز العبور والمرور بدون ضرورة. أعطيك مثال، مثلا مسجد له بابان، باب شرقي وباب غربي، ويريد الحائض أو النفساء أو الجنب أن ينتقل من المنطقة الشرقية إلى المنطقة الغربية، وهناك طريقة، طريق طويل من خارج المسجد وطريق مختصر من المسجد، فمر من دخل من الباب الشرقي وخرج من الباب الغربي، اختصر على نفسه الطريق، لا توجد ضرورة، لا توجد ضرورة، جاز عند الشافعي، أما عندنا لا يجوز، لأنه لا ضرورة في ذلك. قال ولا تطوف بالبيت، لأن الطواف في المسجد، أيوة، يعني لا يجوز لها أن تطوف بالكعبة، المراد بالبيت هنا الكعبة. لما؟ قال لأن الطواف يحصل، لأن الطواف حاصل كائن في المسجد، أن الكعبة هي داخل المسجد، داخل المسجد، فلا يجوز. هل قول الشيخ المرجاني رحمه الله أو تعليل عدم جواز الطواف بالبيت لأن الطواف إنما يكون في المسجد؟ هذا التعليل العلماء يعني قالوا الأولى عدم الاقتصار على هذا التعليل. على ليه؟ قال لأن حرمة الطواف بالكعبة غير منظور فيها أو غير منظور فيه إلى الدخول، إلى دخول المسجد بالذات. نعم، وإنما هو منظور لأن الطهارة، منظور للطهارة الواجبة في الطواف. فعلى فرض، على فرض، وهذا ممكن الآن أن يحصل في مكة حاليا، على فرض لو أنها الحائض أو الجنب أو النفساء طافت حول الكعبة من خارج المسجد، من خارج المسجد، ما الحكم؟ لا يجوز، كانت آثمة، كانت عاصية، إنها وتعاقب على ذلك. فلو أنها طافت طواف الزيارة على فرض من خارج المسجد، نعم، طوافها حرم عليها هذا الطواف وتتحلل به من إحرامها، نعم، وعليها بدنة، وعليها بدنة، كما أن الجنب لو طاف حول الكعبة من خارج الحرام، من خارج المسجد يعني، نعم، طاف حول الكعبة ولكن عليه بدنة عند الحنفية. لذلك قوله ولا تطوف بالبيت لأن الطواف حاصل كائن في المسجد، هذا التعليل أو الاختصار على هذا التعليل فيه نظر. ولو علل بأن الطواف من شروط، من شروط ال، لو علل بأن الطهارة في الطواف واجبة وجد مسجد أو لم يوجد لكان أولى، والله تعالى أعلم. قال ولا يأتيها زوجها، يعني لا يطؤها، فهنا كنا عن الوطء بالإتيان، ولا يأتيها زوجها لقوله جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن. إتيان الحائض، إتيان الحائض الذي يأتي المرأة الحائض إما أن يكون مستحلا فصحح الشيخ الكمال بن الهمام في فتح القدير أنه يكفر بذلك من أتى حائضا، من أتى حائض وهو يستحل إتيانها صحح الشيخ الكمال ابن همام بأنه يكفر بذلك، وإن أتاها وطئها وهو عالم بالحرمة فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، وجب عليه التوبة والندم والاستغفار. نعم، ويتصدق، يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وهذه التصدق بالدينار هذا مستحب، هذا مستحب. الشيخ الشرم بلادي رحمه الله في مراقي الفلاح نقل عن الخلاصة، فقال الشيخ في مراقي الفلاح وصحح في الخلاصة عدم كفره، يعني عدم كفر من استحل وطأ المرأة الحائض. لما؟ قال لأن حرمة إتيان الحائض حرام لغيره وليس حراما لعينه، حرام لغيره وليس حراما لعينه. فبعض الفقهاء فرق بين الحرام المنهي عنه، المنهي عنه بدليل قطعي، فقال إن كان حراما لعينه فيكفر مستحله، وإن كان حراما لغيره لا يكفر مستحله. هنا بعض الفقهاء فرق الذي في الإتيان المرأة الحائض بين أن يأتي المرأة الحائض في أول حيضها وبين أن يأتيها في آخر الحيض. فقال إن أتى الرجل زوجته وهي حائض وكان الدم أسود، يعني في أول الحيض، يتصدق بدينار، وإن أتى زوجته الحائض في آخر أيام الحيض، يعني وكان الدم أصفر، يعني في آخر أيام الحيض، يتصدق بنصف دينار. واستدلوا على ذلك الحديث الذي أخرجه الحاكم وصححه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار، والغالب أن يكون الدم الأحمر في أول الحيض، وإن كان أصفر يعني في آخر الحيض فليتصدق بنصف دينار. قال الفقهاء، قال الفقهاء مصرف هذه الصدقة هو مصرف الزكاة، هو مصرف الزكاة. هنا كذلك هنا مسألة، يعني حنتوسع إحنا في بعض المسائل الخاصة في هذا الأمر، من ضروري أن نطلع عليها كلها. الآن المرأة الحائض ماذا يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته الحائض؟ هنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأبو يوسف وكذلك الشافعي ومالك، يعني جمهور الفقهاء، أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي ومالك، كل منهم قال يحرم عليه ما بين السرة والركبة، يعني الركبة، الركبة من العورة عندنا، كذلك يحرم عليه أن يستمتع بالركبة سواء كان باللمس، حتى باللمس لا يجوز، حتى ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز النظر إلى هذا المكان بدون حائل، بدون حائل. واستدلوا على ذلك بالحديث الذي أخرجه أبو داود عن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عما يحل لي من امرأتي وهي حائل، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لك ما فوق الإزار، لك ما فوق الإزار. طبعا والإزار معلوم أنه من السرة إلى الركبة. هذا بالنسبة لما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي ومالك. ذهب الإمام محمد تلميذ أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل إلى أنه لا يحرم ما سوى الفرج، كل شيء يفعله الإنسان حتى الفخذين والركبة وغير ذلك، إلا أنه لا يقترب من موضع الدم، موضع الفرج لا يجوز له أن يلمسه لا بيده ولا يجوز له أن ينظر إليه. واستدلوا على ذلك بالحديث الذي أخرجه الجماعة إلا البخاري، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، يعني اعتزلوها اعتزالا كاملا. فسألت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي رواية إلا الجماع، إلا الجماع. فهذا الحديث يعني ظاهر الدلالة على أنه لا يحرم على الرجل إلا موضع الدم. نعم. ويعني الشيخ الكمال ابن الهمام عندما عرض هذه المسألة وعرض الأقوال كأنه يرجح قول الإمام محمد وقول الإمام أحمد بن حنبل نظرا لظاهر هذا الدليل. نعم. الله. قال: وليس بالحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن، يعني يحرم عن الحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن. قال الفقهاء: إلا بقصد الذكر أو الدعاء، بشرط أن تشتمل الآية على هذا الذكر أو على هذا الدعاء. يعني مثلا صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه كلها ذكر. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، كذلك هذا من الذكر. المعوذات مثلا: قل أعوذ برب الفلق والسلط الناس كذلك وعرب الناس، هذا يجوز. ولكن إيش ينبغي أن تلاحظ هنا الحائض والنفساء والجنوب، أن يلاحظ كل منهما أنه ينوي أنه يذكر الله عز وجل، لا أنه يقرأ القرآن، لا أنه يقرأ القرآن. وقد ثبت ذلك، ثبت يعني صحت الرواية في ذلك عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. لذلك وذهب الشيخ الهندواني، الشيخ الهندواني قال من الحنفية: قال لا أفتي بجوازه، قال لا أفتي بجوازه وإن روي عن الإمام، وإن روي عن الإمام. لذلك الشيخ الطحاوي في حاشيته على مراقي الفلاح ماذا قال؟ قال: صحت الرواية عن الإمام في جواز ذلك، فلا يلتفت إلى قول الهندواني لا أفتي بجوازه وإن روي عن الإمام. ما دام صحت الرواية وثبتت الرواية عن أبي حنيفة انتهى القول. الله. لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. أخرجه بهذا اللفظ الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر، هكذا قال الشيخ الزيلعي رحمه الله. قال: وهو يعني هذا الحديث حجة على مالك رحمه الله في الحائض. هنا وهو بإطلاقه، يعني الحديث بإطلاقه بعمومه، فسر بعض شراح الهداية الإطلاق قول، فسر قول المرغناني وهو يعني الحديث بإطلاقه، فسروا الإطلاق هنا بالعموم، قال يعني بعمومه. نعم. يتناول ما دون الآية فيكون حجة على الطحاوي في إباحته. الشيخ الطحاوي رحمه الله أباح للحائض والنفساء أن تقرأ ما دون الآية. نعم. فرد عليه الفقهاء بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن هذه نكرة في سياق النفي، نكرة لا نفي، شيئا نكرة، فهذه نكرة في عموم النفي، فتكون عامة فتتناول، لما قال لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن، فتتناول ما دون الآية. نعم. ولذلك يكون هذا الحديث حجة على الإمام الطحاوي حيث أجاز للحائض والجنب والنفساء قراءة ما دون الآية. الفقهاء نصوا على أن المرأة التي تعلم القرآن إذا وقعت في الحيض وتعين لا يوجد غيرها ممن يعلم القرآن جاز لها أن تعلم القرآن كلمة كلمة وتقطع تفصل بين الكلمتين. نعم. وعلى قول الشيخ الطحاوي رحمه الله يجوز أن تقرأ نصف الآية. وعليه المرأة التي تعلم وتحفظ أولادها الصغار القرآن تردد لهم القرآن كلمة كلمة ولا مانع في ذلك. قال وليس لهم يعني يحرم على الحائض والنفساء والجنوب مس المصحف إلا بغلافه هنا طبعا ويلحق بالمصحف اللوح الذي كان أو نقول ورقة مثلا ورقة كتبت عليها آية قرآنية هنا وكذلك حائط بالنسبة للورقة إذا كان كتب عليها نص قرآني لا يجوز حمل هذه الورقة ولا يجوز مسها إلا بطهارة. أما الحائط لو أن حائطا كتب عليه نص قرآني ما الحكم؟ قال العلماء لا يمنع إلا من مس المكتوب حصرا. الممنوع مس الجزء المكتوب. أما بالنسبة للمصحف فلا يجوز أبدا مس الجلد ولا حتى البياض الذي هو بين خارج يعني الخارج صحيح القرآن كل شيء متصل بالمصحف. يعني حتى لو أنني أتيت بورقة الآن أجنبية وجعلت عليها لاصق وألصقتها بالقرآن لا يجوز لي أن أمس هذه الورقة إلا بطهارة لأنها صارت جزءا من القرآن. قال وليس لهم مس المصحف إلا بغلافه ولا أخذ درهم فيه سورة من القرآن إلا بصرته يعني بالكيس الذي توضع فيه الدراهم. طبعا لما قال ولا أخذ درهم فيه سورة من القرآن المراد بالسورة هنا الآية لأنه ربما لا يتصور أن تكتب سورة الكوثر مثلا على درهم فالمراد بأن بدرهم كتبت عليه آية من القرآن. لا يجوز أخذ درهم كتب عليه شيء من القرآن إلا بصورته. قال وكذا المحدث لا يمس المصحف إلا بغلافه كنا لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر كنا. قال الشيخ في الدراية أخرجه أبو داود في المراسيل وأخرجه النسائي كذلك في حديث عمرو بن حزم في أثناء حديثين طويل. ويعني جاء في هذا الحديث أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. ثم الحدث والجنابة حلال اليد فيستويان. قال وكذا المحدث لا يمس المصحف إلا بغلافه لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. ثم الحدث والجنابة الحدث الأصغر والحدث الأكبر كل منهما حلت اليد فيستويان في حكم المس يعني يشتركان في حكم المس كما أن الجنوب يحرم عليه أن يمس القرآن لحلول الحدث في يده كذلك الحدث الأصغر يحرم عليه مس القرآن لأن الحدث حل في يده. قال والجنابة حلت الفم دون الحدث فيفترقان في حكم القراءة، يعني يشتركان في حكم المس، لأن الحدث حل في اليد من كليهما، من المحدث حدثا أصغر ومن المحدث حدثا أكبر. أما الجنابة فارقت المحدث حدثا أصغر بأن الحدث حل في الفم، فيحرم على المجلد أو الحائض أو النفساء القراءة أيضا بالإضافة إلى المس. ها هنا مسألة، لو أن الجنب أو أن المحدث غسل يده فقط، أو أن الجنب تمضمض، لأن الحدث قد حل باليد وأن الحدث قد حل بالفم، فتمضمض ليقرأ القرآن أو غسل يده ليمس القرآن، ما الحكم؟ هل يجوز ذلك؟ قال لا يجوز، لا يجوز أبدا. ليه؟ قال لأن الحدث لا يتجزأ وجودا وكذا لا يتجزأ زوالا، الحدث لا يتجزأ وجودا وكذا لا يتجزأ زوالا، فلا يصح ذلك. قال وغلافه ما يكون متجافيا عنه، لما قال قبل قليل وكذا المحدث لا يمس المصحف إلا بغلافه، ما المقصود بالغلاف؟ بينه فقال وغلافه ما يكون متجافيا عنه، يعني متجافيا مفصولا غير متصل غير ملصق غير مخيط مشرد بالقرآن، متجافيا عن القرآن دون ما هو متصل به بالقرآن كالجلد المشرد يعني المخيط هو الصحيح. نعم، لذلك كما ذكرت قبل قليل لو أتى بقطعة جلد أجنبية وقطعة ورقة وجعل عليها لاصقا ولصقها في القرآن أخذت هذه الورقة حكم القرآن من حيث التعظيم، فلا يمسها محدث بيده للحائل. قال ويكره مسه بالكم، يعني يكره تحريما مس القرآن بالكم، نص على كون الكراهة تحريمية الشيخ الشربلاني في براقي الفلاح. هنا هلأ هو الآن الشيخ رحمه الله قيد بالكم، يكره مسه بالكم، فهل تقييده بالكم قيد الثقيب بالكم هو قيد احترازي بحيث يصح أن يمس القرآن بذيله مثلا أو بشيء متصل به غير الكم، أم هو قيد اتفاقي؟ قال العلماء هذا قيد اتفاقي، فكما أنه يكره تحريما مس القرآن بالكم كذلك يكره تحريما مسه بغير الكم من بعض الثياب من بعض ثياب البدن. قال يكره مسه بالكم، يعني قلنا وغيره من الثياب المتصلة بالبدن هو الصحيح، لأن الكم تابع له تابع للكم. قال بخلاف كتب الشريعة لأهلها، كتب الشريعة لأهلها لمن يدرسون طلاب العلم، حيث يرخص في مسها بالكم لأن فيه ضرورة، لأن فيه ضرورة. الظاهر هذا الكلام لما قال بخلاف كتب الشريعة لأهلها حيث يرخص، يعني جعل مس الكتب الشرعية بالكم رخصة لطلاب العلم، ظاهر هذا الكلام أنه يمتنع على المحدث مس الكتب الشرعية بدون حائل نظرا لاحتوائها على القرآن الكريم. والواقع هذه المسألة، مسألة حمل الكتب الشرعية الفقه والحديث وغير ذلك بدون طهارة والرخصة لطلاب العلم بمسها في الكم أو غير ذلك، هذه المسألة حولها كلام طويل هنا، ذكره الشيخ ابن عابدين رحمه الله في الحاشية. خلاصة هذا الكلام الذي قرره، خلاصة ما قرره ابن عابدين، حيث قال هنا الأظهر والأحوط كراهته، كراهة المس بدون وضوء بدون طهارة في التفسير فقط دون غيره. كتب الفقه، كتب الحديث، كتب المصطلح، كلها ما في كراهة. الكراهة فقط الأظهر أنها تثبت في كتب التفسير دون غيره لوجود الفرق. ما هو الفرق؟ قال الفرق أن القرآن في التفسير أكثر منه في غيره، وذكر القرآن في التفسير مقصود استقلالا وليس مذكورا تبعا، فصار شبيها بالمصحف، يعني فصار شبهه بالمصحف أقرب من شبهه ببقية الكتب. أما بالنسبة لكتب الفقه وكتب الحديث والمصطلح والأصول وغير ذلك من كتب الشريعة، قد يوجد فيها بعض النصوص القرآنية ولكنها لم تذكر فيها مقصودة واستقلالا، وإنما ذكرت للاستدلال بها. فالذي يحمل كتاب الفقه هو لا يحمل الكتاب الفقه لوجود النص القرآني فيه، وإلا لو نوى حمل النص القرآني، نوى بحمل هذا الكتاب حمل النص القرآني أو حمل الكتاب لوجود هذا النص القرآني فيه، حرم عليه بدون طهارة، لأن صار حمل الكتاب، صار حمل الكتاب مقصودا منه حمل هذا النص القرآني. إذن الذي اعتمده الشيخ ابن عابدين رحمه الله أن الكراهة فقط في كتب التفسير دون غيرها من كتب الشريعة. قال ولا بأس بدفع المصحف، ولا بأس بدفع المصحف إلى الصبيان، يعني الصبيان المحدثين غير المتوضئين، لا بأس أن أدفع، أن أعطيهم، أن أسلمهم المصحف. ليه؟ قال لأن في المنع، في منعهم، منع الصبيان من المصحف تضييع حفظ القرآن، وفي الأمر للتطهير حرجا بهم. قال وهذا هو الصحيح المعتمد، هذا هو الصحيح المعتمد بالنسبة للمصحف. طبعا هنا لابد أن ننبه إلى مسألة، وهي يجب على الولي تعليم الولد تعظيم المصحف، تعظيم المصحف. هناك بعض المسائل المتعلقة في القرآن الكريم، يعني حبذا أن نتعرض لبعضها، لبعضها. يعني بعض الفقهاء ذكر مسائل، منها أنه يكره مد الرجلين إلى جهة القرآن الكريم، لو كان القرآن معلق في جهة معينة يكره لي أن أمد رجلي إلى جهة هذا القرآن. كذلك مسألة أخرى، وهي أن القرآن إذا صار عتيقا وصار باليا وصار بحال لا يمكن أن يقرأ فيه، هنا ماذا نفعل به؟ قال الفقهاء أفضل الأحوال، أفضل الأشياء والأحوال هو أن يجعل في خرقة طاهرة ويدفن، يعني قال يعامل معاملة المسلم، كما أن المسلم إذا مات يكفن ويدفن، كذلك المصحف إذا صار بحالة لا يمكن أن ينتفع منه، صار باليا، فالأفضل أن يدفن ويعامل معاملة المسلم بأن يلف في خرقة في كفن ويدفن في مكان لا يوطأ بالأقدام، يدفن في مكان لا يوطأ بالأقدام. كذلك أن القرآن مثلا كتب بالفارسية بالغير العربية، بالإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الروسية، كتب بغير العربية، ما الحكم؟ هل يجوز للحائض والنفساء والجنب أن يمسوا هذا القرآن؟ قال لا يجوز مسه بالإجماع، إذا كتب القرآن بغير العربية لا يجوز مسه. هذا بالاتفاق بين الفقهاء الحنفية. هنا الله في عندنا مسألة يهتم بها الزلالة، ما هي حكم قراءة القرآن في الحمام؟ ما هي حكم قراءة القرآن في الحمام؟ الفقهاء قالوا إذا كان كاشف العورة مكشوف العورة، الأصل الإنسان في الحمام أن يكون مستور العورة، هذا الأصل في الحمام. فإن كان مكشوف العورة قال يقرأ القرآن بنفسه، لا يسمع نفسه حتى، يقرأه بنفسه. فإن جهر به كره له ذلك، كره له ذلك. وكذا يعني جميع الأذكار، كل الأذكار إذا كان مكشوف العورة كره له ذلك. أما إذا كان مستور العورة، أما إذا كان مستور العورة فلا مانع من ذلك. والله تعالى أعلم. ثم قال وإذا انقطع دم الحيض لأقل من 10 أيام لم يحل وطؤها حتى تغتسل. الآن شرع في مسائل هامة جدا في واقع تحتاج هذه المسائل إلى تركيز وإلى بيان. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله.